بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من محاضرة أهل النيني نقدم لكم الدرس 14 من نظم قراءة الأبصار مع فضيلة الشيخ أحمد بن النيني حفظه الله تعالى، تاريخ 2/1/2018 ميلادية. قال اللمطي رحمه الله تعالى: بيان مبعث النبي الهادي صلى عليه خالق العباد، وجاءه جبريل في غار حراء من بعد 40 عاما غبرا في يوم الاثنين بسورة العلق، صلى عليه الله فارق الفلق، فقام يدعو الجن والإنس إلى توحيد رب العالمين مرسلا، يوم أبو عند المعجزات لذلهم مؤيدا منه بما عي البشر إحصاؤه من معجزات كالمطر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وصلي على آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. أستاذ إسلام، إن شاء الله نتابع مع قراءة الأبصار كما قدمتم. بيان مبعث النبي الهادي صلى عليه خالق العباد. قبل أن نتابع في الدرس، كنت قد واعدت في الحلقة الماضية أو بعدها بالإجابة عن سؤال يتعلق ببناء الكعبة وعدد أبنيتها، والآن سوف أقدم خلاصة عن ذلك قبل التعرض لشرح الأبيات. طبعا الكعبة بنيت 10 بناءات، وأرى أن نقدم كامل ما كتبه شيخنا الشيخ العلامة الجليل عبد القادر المحمد في شرحه لقرة الأبصار، الكتاب اللي قال نزهة الأفكار، لكن نقرأ ذاك اللي قال فيها لأنه أعتبره وافيا وشاملا كعادته. الشيخ قال: اختلف في أول من بنى الكعبة، فذكر الطبري أن الله وضعه أولا لا ببناء أحد، وذكر الأزرقي أن الملائكة بنته قبل آدم، وروي عن عطاء أول من بنى البيت آدم، وعن وهب أول من بناه شئث بن آدم، وفي الكشاف أول من بناه إبراهيم، وجزم به ابن كثير قال: إذا لم يثبت عن معصوم أنه كان مبنيا قبله، ثم بنته العمالقة، ثم جرهم، ثم قصي بن كلاب، نقله الزبير بن بكار وجزم به الماوردي، ثم قريش فجعل ارتفاعه 18 ذراعا، وفي رواية 20 ذراعا، ثم لما حوصر بن الزبير من جهة يزيد تضعضعت من الرمي بالمنجنيق فهدمها في خلافته، وبناها على قواعد إبراهيم، وأعاد طولها على ما هو عليه الآن، وأدخل من الحجر الأذرع المذكورة وجعل لها بابا آخر. فلما قتل ابن الزبير شاور الحجاج عبد الملك في نقض ما فعله ابن الزبير، فكتب إليه: أما ما زاده في طولها فأقره، وأما ما زاده في الحجر فرده إلى بنائه، وسد بابه الذي فتح، ففعل ذلك كما في مسلم. وذكر الفاكهي أن عبد الملك ندم على إنه الحجاج في هدمها ولعن الحجاج، وفي مسلم نحوه من وجه آخر، وقد أراد الرشيد أو أبوه أو جده أن يعيده على ما فعل ابن الزبير، فناشده مالك وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك، فتركه واستمر ما فعله الحجاج إلى الآن، وسيبقى إلى تخريب الحبشة الكعبة. فقال العلماء: إن هذا البناء لا يغير، ولم يتفق لأحد من الخلفاء ولا غيرهم تغيير شيء مما فعله الحجاج، ولم يتفق لأحد من الخلفاء ولا غيرهم تغيير شيء مما فعله الحجاج إلا في الميزاب والباب وعتبته، وكذا وقع الترقيم في الجدار والسقف وسلم السطح غير مرتين، وجدد فيها الرخام، وأول من فرشها به عبد الملك قال زرقاني. فالمتحصل من الآثار كما أفاده الفتح والإرشاد والسبل وشفاء الغرام أنها بنيت 10 مرات وقد علمتها. وزعم بعضهم أن عبد المطلب بناها بعد قصي وقبل بناء قريش، قال الفاسي ولم أره لغيره وأخشى أن يكون وهما، انتهى المراد منه. وبعض ما قدمته من الاكتفاء وفي الاكتفاء أن آدم على بنائه له بناه من 5 أجبل طول سيناء وطول زيتاء ولبنى والجودي، وبنى قواعده من حراء، وفيه أن آدم وحواء أسساه بصخر أمثال الخليفات أي النوق الحوامل، أذن الله للصخر أن تطيعهما. فلما مات آدم وليه بعده ابنه شئذة، فكان كذلك حتى حجه نوح عليه السلام. فلما كان الطوفان رفع البيت وبقية قواعده، وعلى أن شئذة أول من بناه، وعلى أن شئذة أول من بنى الكعبة، فإنها كانت قبيل قبل أن يبنيها خيمة، وعلى أن شئذة أول من بنى الكعبة فإنها كانت قبل أن يبنيها خيمة من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم ويأنس بها، لأنها أنزلت إليه من الجنة، وأول من بناه بعد رفعه إبراهيم، انتهى المراد منه. هذا ما هو ما كتبه شيخنا الشيخ عبد القادر المحمد عن بناء الكعبة وما يتعلق بذلك من مباحث، أردت أن أقرأه لأنه ملخص وافي بإمكانه أن يشفي غليل الباحث حول مختلف جوانب ما يتعلق ببناء الكعبة تاريخا وكيفية ومن قام بذلك. إذن له تابع إن شاء الله تعالى. فالنص قال: بيان مبعث النبي الهادي صلى عليه خالق العباد. البيان هذا بيان، لأن بيان خبر هذا محذوفة، والمبعث معناها الإرسال، والنبي صلى الله عليه وسلم النبوة قلنا عنها هي إيحاء الله تعالى لبعض عبيده بحكم إنشائي يختص به في الوقت. الشيخ عبد القادر يقول في الواضح المبين في النبوة وتعريفها، يقول: الاختصاص بسماع وحي من ربنا بملك علي أو دونه نبوءة، فإن يكون مع أمر تبليغ رسالة زكين بينهم العموم في الأشهر، فإن يكون مع أمر تبليغ رسالة زكين بينهم العموم في الأشهر، هو الذي قد نسبه إلى أكثر. والسعد قال: بترادفهما والأمر بالتبليغ في كليهما، وهي طريق أهل مشرق وقيل إلى آخر الأبيات. هذا في الواضح المبين. قال: وجاءه جبريل في غار حراء من بعد 40 عاما غبر. جاءه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل هو الملك المقرب اللي هو سيد الملائكة كاملين، وهو أفضلهم على مذهب الجمهور، وقيل عنه أفضل منه ميكائيل، وهما أفضل من جميع الملائكة اتفاقا. جبريل هو صاحب الوحي اللي يبعثه الله تعالى الأنبياء بالوحي، وإن قالوا عبد الله لأن جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل كل معناها عبد الله، وتوف هي كان الصائل هي العبد، والله والله هو ميك، والله سراب، والله يقول الشيخ العلامة حمد الله والمحمد محمد سالم يقول جبرون جبرون وميكون وسرافون عبد وإيلني الله العظيم وإيلني الله العظيم والفرد وقيل إن إيلا وهو العبد والله الأول معنى يبدو زين. قال في القاموس عن جبرائيل معناها أي عبد الله وفيه لغات كجبرعيل وحسقيل وجبرعل وسمويل وجبراعيل وجبرعيل وحزعال وكربال هذا كل لغات فيهم اللي فتح الياء جبرائيل وبياء عين مولي جبرائيل وجبرائيل وجبرائيل هذا كل لغات في هذا الملك في اسمه في علمه. هو طبعا الملائكة قلنا عنهم أجسام نورانية لا نعلم حقائقهم فالله أعلم بها. هما كما قال عباد مكرمون وتوف لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وجاءه جبريل في غار حراء غار حراء هو اللي جاء فيه جبريل فيه حراء وحراء بالمد لأن قباء وحراء وحياء هذا قال بعض العلماء حيا وقبا ذكر وأنثهما معا ومد وأقصر وصرفا ومنع الصرف قباء قباء حيا حياء ذكرهما أنثهما إن شئت ومد وأقصر وصرفا ومنع الصرف كامل كله قباء قبا قال في غاري وجاءه جبريل في غار حراء هذا هو اللي جاء فيه جبريل عليه الصلاة والسلام وقلنا عنه يذكر ويؤنث وهو عايد جبل بينهم على مكة حوالي 300 على يسار ذاهب إلى منى زين أين تجاه قال من بعد 40 عاما عبر معناها أنه صلى الله عليه وسلم فاتعات عنده 40 سنة به اللي الله جل وعلا لا يبعث أنبياءه إلا بعد بلوغهم لهذه المدة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة معناها على الأنبياء جميعا ما قد بعثوا إلا بعد بلوغهم 40 عاما. قال يقول لم يبعث الله نبيا مرسلا من قبل 40 عاما مسجلا ومنه ذا الحالتين وعلى هذا الذي خالفه قد حملا كما أتى في قوله جليا سبحانه جعلني نبيا فإن معناه على ما شاء جعلني مباركا نفع إلى آخره نظم طويل عيد. وجاءه جبريل في غار حراء من بعد 40 عاما غبرا أين تجاه راه وليك 40 كأنها هي المشهورة وتوف قيل عنه بعث بعد 42 سنة وقيل عنه ابن 43 سنة وقيل عنه 45 سنة غير ذا كامل ما هو المشهور في الشاذ الأصح لا عنه عنده 40 عام كما بينها المصنف. وجاءه جبريل في غار حراء من بعد 40 عاما غبرا في يوم الاثنين معناها عن مجيل جبريل مجيل للنبي صلى الله عليه وسلم عنه كان يوم الاثنين لأن أطوار النبي صلى الله عليه وسلم كاملة وعلو مكانته كانت تأتي إلا يوم الاثنين ما كانت تأتي يوم الجمعة للا يتوهم أن له صلة ببركة الزمان كيف يوم الجمعة آدم هو اللي رقي وذاك اللي يجبر كان يراه في الجمعة أما نبينا صلى الله عليه وسلم فمولده هجرته بعثته ذا كامل كان لا يوم الاثنين. قال ولد ما تمكت المدينة بدر بالاثنين فنال الزينة لجمعه من النبي ما جمعه وقيل بدر وقعد في الجمعة بيتين توه سبق وأن جمعت فيهما بعض الأمور اللي وقعت له صلى الله عليه وسلم. ولد صلى الله عليه وسلم مات مشوا من مكة كان يوم الاثنين مجيه المدينة. ولد مات مكة المدينة بدر عن بدر ما اللي قيل عنه كانت يوم الاثنين لك بعد ما هو مشهور بدر بالاثنين فنال الزينة بهاش ليوم الاثنين لجمعه من النبي ما جمعه وقيل بدر وقعت في الجمعة عنها عن عن عن عن لصح عنها عنها عنها ما هي ما هو الاثنين. زين وجاءه جبريل في غار حراء من بعد 40 عاما غبرا في يوم الاثنين جاء يوم الاثنين بسورة العلق عنها عنه جاء هذه السورة اللي قالها سورة العلق لأن آياتها الأولى يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أخمس آيات ما هما أول شيء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والقول اللي ماسي عنه أول ما نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر هذا ليس هو الصحيح أصح منه عن أول ما نزل عنه هو بداية السورة خمس آيات منها هو عايدة سماها العلق به اللي فيها الكلمة هذه اللفظة يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق راه الإنسان هو الإنسان كامل يكون آدم آدم آدم ما خلقه الله تعالى من علق به اللي خلقه من تراب هذا تنبيه على حد انتبه له إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق العلق شنو العلق هو الدم المجتمع الغليظ به اللي عايد الإنسان أوله عد نطفة ثم يكون علقة إذن في يوم الاثنين بسورة العلاق صلى عليه الله فالق الفلق معناها فالق الإصباح لإصباح لإصباح عيد مصدر معنى الصبح معناها خالق الصبح الفلق هو الخلق فالق الإصباح. زين أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مهل فلق الصبح فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مهل فلق الصبح وكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمهلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فعطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فعطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فعطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق لا يهون اقرأ باسم ربك يكان باسم ربك كان مفعول اقرأته معناها يقرأ قائلا باسم ربك والله معناها متبركا باسم ربك والله إذن والله هي حال والله إذن فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال يا خديجة ما لي وأخبرها الخبر وقال قد خشيت عليه فقالت له كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عمها أخو أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتبه، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. وقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتى الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك لرسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فتت الوحي عاد لمهل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له من ذلك. هذا الحديث فيه يطول، وهذا فقط عن ذاك الوحي اللي صاحب البعثة. إذن فجاءه جبريل في غار حراء من بعد 40 عاما غبرا في يوم الاثنين بسورة العلق، صلى عليه الله فالق الفلق، فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين مرسلا. هون فقام الفافم أشعرت الفورية، منها عنه منين جاءت الرسالة وانقالوا عنه يبلغ، قام يبلغ وطوف. فقام يدعو الإنس والجن، منها عنه مرسل للناس كاملة، إلى توحيد رب العالمين، منها عنه هو صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كافة الثقلين، وعنه لم يتراخى في إبلاغ الرسالة، فقد بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين. لهم وقفوا عند هذا البيت إن شاء الله إلى الحصة المقبلة، والسلام عليكم.